بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم، قال: باب إرضاء السعاد. قال: وهم العاملون في الصدقات. قوله: إن ناسا من المتصدقين يأتوننا فيظلموننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال المصدقون أو المصدقون: المصدقون بتخفيف الصاد، وهم السعاة العاملون على الصدقات. وقوله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم، معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم، وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي، إذ لو فسق لم عزل ولم يجب الدفع إليه، بل لا يجزى، والظلم قد يكون بغير معصية، فإنه مجاوزة الحد ويدخل في ذلك المكروهات. ثم قال: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. قوله: لم أتقار، أي لم يمكنني القرار والثبات. قوله صلى الله عليه وسلم: هم الأخسرون ورب الكعبة. ثم فسرها فقال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. قال: فيه الحث على الصدقة، على الصدقة في وجوه الخير. الحث على الصدقة في وجوه الخير، وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر، بل ينفق في كل وجه من وجوه الخير يحضر. وفيه جواز الحلف بغير تحليف، بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة، كتوكيل أمر وتحقيقه، ونفي المجاز عنه. وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع لهذا المعنى. وأما إشارته صلى الله عليه وسلم إلى قدام ووراء والجانبين، فمعناها ما ذكرنا، أنه ينبغي أن ينفق متى حضر أمر مهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلما نفدت أخراها، عادت عليه أولاها، هكذا ضبطناه، نفذت بالدال المهملة ونفذت بالذال المعجمة وفتح الفاء، وكلاهما صحيح. قوله سمعت لغطا، قال هو بفتح الغين وإسكانها لغطا، لغطا ولغطا أي جلبة وصوتا غير مفهوم. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا ذر، قال فيه منادات العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلا. قوله من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار خلافا للخوارج والمعتزلة. وخص الزنا والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر، قال وهو داخل في أحاديث الرجاء. قوله فالتفت فرآني فقال من هذا، فقلت أبو ذر، قال فيه جواز تسمية الإنسان نفسه بكنيته إذا كان مشهورا بها دون اسمه، وقد كثر مثله في الحديث. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا من أعطاه الله خيرا فنفع فيه بيمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، قال المراد بالخير الأول المال، كقوله تعالى وإنه لحب الخير أي المال لشديد. والمراد بالخير الثاني طاعة الله، طاعة الله تعالى. والمراد بالخير الثاني طاعة الله تعالى. والمراد بيمينه وشماله ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير، ونفع بالحاء المهملة أي ضرب يديه، ضرب يديه فيه بالعطاء، والنفح الرمي والضرب. قوله فانطلق في الحرة هي الأرض الملبسة بحجارة سوداء. وقوله صلى الله عليه وسلم قلت وإن سرق وإن زنى، قال نعم وإن شرب الخمر، قال فيه تغليظ تحريم الخمر. وقوله فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، قال الملأ الأشراف، ويقال أيضا للجماعة. والحلقة بإسكان اللام، قال وحكى الجوهري يعني صاحب كتاب الصحاح لغية رديئة في فتحها، لغية رديئة في فتحها لغية فتحة وكسرة. ايش هي اللي فتحة وكسرة؟ فبين انا في حلقة ولغية رديئة في فتحها في حلقة وحكى الجوهري لغية رديئة في فتحها. انتوا عندكم لغة يعني هو يريد ان يقول ان تنطق بلغتين، لغة قوية وصحيحة وسليمة وهي قوله في حلقة، ولغة رديئة وهي قوله في حلقة. هذا ما قصده الإمام النووي رحمه الله. قال وقوله بين أنا في حلقة أي بين أوقات قعودي في الحلقة، وقوله إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، قال هو بالخاء والشين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة. قال ونقله القاضي هكذا عن الجمهور وهو من الخشونة. قال وعند ابن الحذاء في الأخير خاصة حسن الوجه من الحسن، يعني جاء رجل خشن الثياب خشن الجسد حسن الوجه، في الرواية الثانية أنه حسن الوجه. قال هو بالخاء والشين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة، ونقله القاضي يعني عياض هكذا عن الجمهور وهو من الخشونة. قال وعند ابن الحذاء في الأخير خاصة حسن الوجه من الحسن. قال ورواه القابسي في البخاري حسن الشعر والثياب والهيئة من الحسن. قال ولغيره خشن من الخشونة وهو أصحب وهو أصوب. قوله فقام عليهم أي وقف. قوله عن أبي ذر قال بشر الكانزين برضخ يحمى عليه في نار جهنم فيوضع في حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع في على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثديه أو من حلمة ثدييه يتزلزل. أما قوله بشر الكارزين فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاجة الإنسان، هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر رضي الله عنه وروي عنه غيره، يعني أن الكنز ما لم يخرج زكاته. والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته. فأما إذا أدي الزكاة فليس بكنز، سواء كثر أم قل. وقال القاضي الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأخذون لأنفسهم من بيت المال ولا ينفقونه في وجوهه. وهذا الذي قاله القاضي باطل، لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم، ولم يخونوا في بيت المال، إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وتوفي يعني أبا ذر في زمن عثمان رضي الله عنه سنة 32، ولذلك لا يفسر بأن هذا من صنيع الخلفاء. قوله برطف، قال هي الحجارة المحماة أو المحماة، وقوله يحمى عليه أن يوقد عليه، وفي جهنم مذهبان لأهل العربية، أحدهما أنه اسم عجمي فلا ينصرف فيقال فيحمى عليه في جهنم فلا ينصرف للعجمة والعلمية. قاله الواحدي أو قال الواحدي، قال ابن يونس وأكثر النحويين هي أعجمية، يعني كلمة جهنم لفظ أعجمي. قال سميت به لبعد قعرها. قال ابن يونس وأكثر النحويين هي أعجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة. وقال آخرون هو اسم عربي سميت به، يعني سميت بجهنم، قال لبعد قعرها ولم ينصرف، يعني أيضا هو اسم ممنوع من الصرف وإن كان عربيا، لكن إيش العلة فيما عدم منعه من الصرف؟ عندما قال أنها لفظ عجمي قال للعجمية والتأنيث، وعندما قال إنها عربية العجمة والعلمية، والحالة الثانية التأنيث والعلمية، التأنيث والعلمية إن لم تكن في الحالة الأولى. قال وقال آخرون هو اسم عربي سميت به لبعد قعرها ولم ينصرف للعلمية والتأنيث. إذن الأولى للعجمية والتأنيث، للعجمية والتعريف، والثانية للعجمية والتأنيث، لأن علم اسم جهنم اسم علم على النار، ولكونه علما ولكونه أعجمي منع من الصرف، وعلى الرواية الثانية لكونه عربي لكنه اسم مؤنث ولكونه علم، فاشترك في العلمية في الحالين. قال والتأنيث، قال قطرب الرؤبة يعني أحد علماء اللغة يقال بئر جهنام، يعني هذا أصلها بئر جهنام أي بعيدة القعر. وقال الواحدي في موضع آخر قال بعض أهل اللغة هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ، يقال جهم الوجه أي غليظه، وسميت جهنم لغلظ أمرها في العذاب. وقوله ثدي أحدهم فيه جواز استعمال الثدي في الرجل وهو الصحيح، ومن أهل اللغة من أنكره وقال لا يقال ثدي إلا للمرأة، ويقال في الرجل ثندؤة، يقال للرجل أو في الرجل ثندؤة. وقد سبق بيان هذا مبسوطا في كتاب الإيمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه بسيفه فجعل ذبابه بين ثدييه، فسبق أن الثدي يذكر ويؤنث. قوله نغض كتفيه هو بضم النون، نغض كتفيه بضم النون وإسكان الغين المعجمة وبعدها ضاد معجمة، وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وقيل هو من أعلى الكتف، ويقال له أيضا الناغض. وقوله يتزلزل يعني يتحرك. قال القاضي قيل معناه أنه يبسط، قيل معناه أنه بسبب نضجه يتحرك لكونه يهتري. قال والصواب أن الحركة والتزلزل إنما هو للرطف، أن يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه. قال وقع في النسخ على حلمة ثدي أحدهم إلى قوله حتى يخرج من حلمة ثديه بإفراد الثدي في الأول وتثنيته في الثاني، وكلاهما صحيح. قوله لا تعتريهم أي تأتيهم وتطلب منهم، وأصل ألا تعتريهم أي تأتيهم وتطلب منهم، يقال عروته واعتريته واعتررته إذا أتيته تطلب منه. وقوله لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين هكذا هو في الأصول، هكذا هو في الأصول عن دنيا. وفي رواية البخاري لا أسألهم دينا بحذف عن هو، لا أسألهم دنيا بحذف عن وهو الأجود، يعني لا أسألهم عن دنيا، قال لا أسألهم عن دنيا هو بضم وهو الأجود، أي لا أسألهم شيئا من متاعها. وأما قوله حدثنا خليد العصري قال هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان الياء، والعصر بفتح العين والصاد المهملتين منسوب إلى بني عصر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأى. وقال ابن نمير: ملآن سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن راشد عن همام بن منبه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.